ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بك أصول وبك أجول وبك أقاتل ساحرا ظالما ماردا وعفريتا. بك أصول وبك أجول وبك أقاتل السحرة سحرة الإنس والجان. بك أصول وبك أجول وبك أقاتل بك نصول وبك نجول وبك نقاتل ساحرا وساحرا ظالما وظالما حاسدا وحاسدا حاقدا وحاقدا. بك نصول وبك نجول وبك نقاتل قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتل يا ربنا من قاتلنا قاتل يا ربنا من ظلمنا قاتل يا ربنا من حسدنا وحقد قاتل يا ربنا من عطل عن زواج ودراسة ووظيفة قاتل يا ربنا من عطل ومن كان سببا في تفريق ومن كان سببا في تعطيل ومن كان سببا في الأدواء والأمراض. قاتل يا ربنا من كان السبب في ظلم عظيم أحاق بنا قاتلهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتل يا ربنا ساحرا وساحرا حاسدا وحاسدا حاقدا وحاقدا من ظلم من ظلم قاتل من ظلم بسحره بحسده بعينه بنفسه بعقده. قاتل يا ربنا من ظلم بسحره بحقده بحسده بعينه بنفسه بعقده بشيطانه. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. قاتل يا ربنا من سكن البطن ومن سكن القلب والصدر والظهر. قاتل يا ربنا من سكن الرأس وأثر على مراكز الإحساس والعصب. قاتل يا ربنا من ظلمنا وقهرنا ومن آلم الأجساد ومن آلم الأجساد. قاتل من ضيق الصدور، قاتل من ضيق الصدور وخوف القلوب، وخوف القلوب وأحزنها وضامها وعقد فيها العقد، وعقد فيها العقد، وعقد عليها العقد. قاتل يا ربنا ماردا وعفريتا، قاتل يا ربنا شيطانا، شيطانا في الجسد ومن حول الجسد. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، أنى يؤفكون، أنى يؤفكون. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. قاتل يا ربنا ظالما ساحرا وحاسدا، قاتل يا ربنا العاشق، قاتل يا ربنا عاشقا، قاتل يا ربنا عاشقا، قاتل يا ربنا عاشقا، مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بحسد شديد، مرسولا بعين، عين عين عين عين عين نظرت فأثرت. قاتل يا ربنا من سكن الجسد، قاتل يا ربنا من سبب دوخة وصداعا وأثر على الضغط، وأثر على الضغط، وأثر على الضغط، رفعه خفضه. اللهم قاتل يا ربنا، قاتل يا ربنا من يجري في الدم، من عكر الدم، من عكر الدم، من لوث الدم. قاتل يا ربنا من عقد العقد في الدم، قاتل يا ربنا ظالما، قاتل يا ربنا من كان في الأم وأثر على الذرية، وأثر على الذرية. قاتل يا ربنا من أثر على الأم، من أثر على الأم، مرسولا في الأم، أثر على الذرية، أثر على الذرية، عطل، أمرض، وسوس وهلوس. بسم الله، بسم الله، أرقيكم من ضر عظيم والله يقيكم. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله. قاتل يا ربنا، اقتل يا ربنا جنا ثعبانا، ثعبانا وحيا، ثعبانا وحيا، في الجسد سكن، في الجسد سكن، في الجسد سكن، حرس وخدم، حرس وخدم الأسحار والسحار. قاتل يا ربنا، قاتل يا ربنا جنا ثعبانا وحيا، وكلبا وقطا وزغا وقردا وذئبا وأسدا. قاتل يا ربنا من قاتل، قاتل يا ربنا ظالما، قاتل يا ربنا من منع من زواج، من منع من زواج، قاتل يا ربنا من عطل، من عطل، من عطل، من عطل، من ظلم، من ظلم، من ظلم، من ظلم. قاتل يا ربنا من ظلم، قاتل يا ربنا من سكن، من سكن الجسد، قاتل يا ربنا من سكن الجسد، من سكن الرأس، الرأس، الرأس ومراكز الإحساس. قاتل يا ربنا من سكن الرأس ومراكز الإحساس، قاتل يا ربنا من سكن الرأس، قاتل يا ربنا من سكن المخ والمخيخ، المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. قاتل يا ربنا جنا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا مدسوسا في الجسد، مربوطا في الجسد، على العشق، على العشق، على السحر، على السحر، على الحسد، على الحسد، على العين، على العين. قاتل يا ربنا ظالما، قاتل يا ربنا فاجرا، قاتل يا ربنا عاشقا، قاتل يا ربنا ظالما، قاتل يا ربنا من خوف، قاتل يا ربنا من خوف القلوب، من خوف القلوب وفزعها. قاتل يا ربنا من خيل، من خيل وأوهم، من خيل وأوهم. قاتل يا ربنا من وسوس، من وسوس وهلوس، من وسوس وهلوس. يا ربنا، يا ربنا قاتل، يا ربنا من له عقد، من له عقد الوسوسة، من له عقد الهلوسة، من له عقد الأراق، الأراق والقلق، الأراق والقلق. حسبنا الله وكفى، على ظالم في الجسد، على معطل، على معطل، على معطل في الجسد على معطل في الجسد على ظالم في الجسد على معطل في الجسد على ظالم في الجسد على ماكر في الجسد على كائد في الجسد على عاشق للجسد على عاشق في الجسد قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتل يا ربنا من سبب العصبية من سبب العصبية والنرفزة الشديدة قاتل يا ربنا من سبب من سبب العصبية والنرفزة الشديدة قاتل يا ربنا من سكن الأم من سكن الأم من كان سببا في أراق أراق أراق وقلق وقلق وتفكير سلبي وتفكير سلبي قاتل يا ربنا من ظلم قاتل يا ربنا من ظلم قاتل يا ربنا من ظلم قاتل يا ربنا من كان ساحرا في الجسد في الجسد مارد وعفريت قاتل يا ربنا ماردا وعفريتا قاتل يا ربنا ساحرا ساحرا في الجسد ساحرا في الجسد ساحرا في الجسد ساحرا في الجسد قاتل يا ربنا ساحرا ساحرا ساحرا في الجسد يسحر على القرآن يسحر بالقرآن بالآيات منكوسة بالآيات مطموسة بالآيات بالبول والدم مكتوبة قاتل يا ربنا ظالمة قاتل يا ربنا فاجرة قاتل يا ربنا ماردة قاتل يا ربنا عفريتة قاتل يا ربنا جنا غولا قاتل يا ربنا فراعنة الجن قاتل يا ربنا ملوك الجن قاتل يا ربنا ظالمين يا ربنا وساحرين حاقدين حاقدين حاقدين على ديننا حاقدين على أخلاقنا حاقدين على صحة وعافية حاقدين على عقل رزين حاقدين على فكر سديد حاقدين على جسم على جمال وبهاء ونظارة وشياكة وعلى توفيق ونجاح وتقدم وعلى دين قويم وعلى خلق حسن قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتل يا ربنا من صد عن الدين قاتل يا ربنا من صدنا عن الدين عن الدين عن الدين ونوم عن الصلاة وصدنا عن الصلاة وعن القرآن وعن القرآن عن سورة البقرة وآل عمران وعن سور وعن سور القرآن وعن سور القرآن قاتل يا ربنا من صد من صد من صدنا وردنا من صدنا وردنا عن القرآن عن القرآن عن الصلاة عن الصلاة وعن صبر جميل وعن صبر جميل وعن تؤدى وعن طمأنينة وسكينة قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتل يا ربنا ماردا قاتل يا ربنا عفريتا ظالما يهوديا يهوديا ونصرانيا يهوديا ونصرانيا يهوديا ونصرانيا ومسلما ظالما ومسلما ظالما وملحدا وكافرا وملحدا وكافرا قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا من خدم وحرس السحار والأسحار قاتل يا ربنا شيطانا شيطانا في الجسد شيطانا في الجسد شيطانا في الجسد شيطانا في الجسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حفظا لعبدك وأمتك يا مولانا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قاتل يا ربنا ظالما قاتل يا ربنا فاجرا قاتل يا ربنا ملحدا قاتلهم الله قاتلهم الله قاتل يا ربنا من كان على الحبال من كان على الحبال من كان على الحبال من كان على الخرز من كان على الورق من كان على المسامير والإبر فيها الأسحار والعقد فيها الأسحار والعقد قاتل يا ربنا قاتل قاتل يا ربنا قاتل من كان على شعر من كان على شعر في الجسد وخارج الجسد من كان على إبل وخرز ومسامير وعلى سبح وعلى خرز وعلى ورق وعلى ورق وعلى معادن في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون أنى يؤفكون قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون بسم الله بسم الله. أرق الأمة والأولاد، أرق الأمة والبنات، أرق الأمة والأولاد، أرق الأمة والبنات، أرق الأمة والأولاد ذكورا وإناثا. بسم الله بسم الله. فقد يا ربنا السحر العظيم، فقد يا ربنا الحسد الشديد، بسم الله يرقيكم من سحر. قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتل يا ربنا ماردا وعفريتا ظالما في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد طغى وبغى وتجبر علينا. قاتل يا ربنا ظالما، قاتل يا ربنا ملحدا، قاتل يا ربنا يهوديا يهوديا ونصرانيا على سحر اليهود والنصارى. قاتل يا ربنا مجوسيا مجوسيا على سحر مجوس. قاتل يا ربنا قاتل، قاتل يا ربنا قاتل ظالما في الجسد ومن حول الجسد. قاتل يا ربنا من قاتلنا، من قاتلنا بسحر عظيم، من قاتلنا بعقد عظيمة، من قاتلنا بنفسه اللئيمة، من قاتلنا بنفسه اللئيمة، من قاتلنا بعينيه بعينيه بعينيه علينا ناظرا. حاسدة حاقدة من نفس شريرة، من نفس كائدة، من نفس شريرة، من نفس كائدة، من نفس كائدة شريرة ظالمة ظالمة. قاتل يا ربنا، قاتل يا ربنا من نظر، من نظر بعيني سامة لامة قاطعة مقعدة ممرضة مبكية محزنة. قاتلهم الله، قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتلوهم يعذبهم الله، قاتلوهم يعذبهم الله، يعذبهم الله، يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم ويخزيهم ويخزيهم وينصركم عليهم، ويخزيهم ويخزيهم وينصركم عليهم، وينصركم عليهم، وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قاتلهم يا ربنا، قاتلهم يا ربنا، بك نصول وبك نجود، وبك نقاتل السحرة، وبك نقاتل الفجرة، وبك نقاتل من ظلم، وبك نقاتل اليهود والنصارى والمجوس والملحدين والكافرين والعصاة من المسلمين. قاتلهم الله، قاتلوهم يعذبهم الله، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم، وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتل يا ربنا من سكن الرأس، من سكن الرأس، أثر على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب، أثر على الشعر، أثر على الوجه المليح، أثر على النظر، أثر على السمع، أثر على النطق، أثر على الوجه، أثر على الجوب الأنفية، أثر على العينين، أثر على الأنف، أثر على اللثة، أثر على الأسنان، أثر على اللسان عقدا. قاتل يا ربنا من سكن الوجه، قاتل يا ربنا من سكن الوجه، قاتل يا ربنا من سكن الرأس، قاتل يا ربنا من سكن القفا، قاتل يا ربنا من سكن الشعر، أثر على الشعر، أسقط الشعر، سبب دوخة وصداعا شديدا وألما ونسيانا. عقد العقد في الرأس، عقد العقد في الدماغ، في الدماغ في الدماغ، في الدماغ في الدماغ، وعلى المخ والمخيخ. قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتل يا ربنا من سكن، من سكن الرقبة، من سكن النحر، من سكن الصدر، من سكن الثدي. قاتل يا ربنا من سكن الصدر، قاتل يا ربنا من سكن، من سكن الصدر، الصدر، الصدر ورأس المعدة والمعدة والمعدة وعصا وعصارة المعدة. قاتل يا ربنا من سكن، من سكن المعدة، من سكن جدار المعدة، من سكن عصارة المعدة، من سكن، من سكن تحت الضلوع، تحت الضلوع، من سكن الرئتين، الرئتين. قاتل يا ربنا من سكن الرئتين ضيق الصدر ضيق الصدر خوف القلب خوف القلب قاتل يا ربنا من سكن القلب القلب القلب المؤمن القلب المؤمن القلب القلب المؤمن قاتل يا ربنا من سكن نياط القلب أثر على القلب شد القلب أثر على عضلة القلب أثر على نياط القلب أثر على عضلة القلب قاتله يا ربنا قاتله وأخرجه يا ربنا وأخرجه وعليك به يا ربنا قاتل يا ربنا من سكن القلب خوف خوف خوف وعقد فيه العقد وعقد فيه العقد وعقد فيه العقد وعقد فيه العقد عقد فيه العقد عقد التكريه عقد التكريه والتفريق والعداوة والعداوة والعداوة والعداوة والمحبة والمحبة والمحبة والمحبة لساحر وساحرة قاتل يا ربنا من سكن البطن قاتل يا ربنا من سكن البطن من سكن البطن من سكن الكليتين والحالبين والمثانة قاتل يا ربنا من سكن البطن من سكن المعدة قاتل يا ربنا من سكن المعدة قاتل يا ربنا من سكن الكبد الكبد والطحال والقولون والقولون والمرارة والمرارة والمرارة والمرارة قاتل يا ربنا من سكن المرارة قاتل يا ربنا من سكن الكليتين والحالبين والمثانة قاتل يا ربنا من سكن رحمها من سكن رحمها من سكن رحمها من سكن رحمها قاتل يا ربنا من سكن البطن البطن البطن البنكرياس والكبد والطحال والطحال والقولون والأمعاء والأمعاء والأمعاء والأمعاء قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا من سبب حساسية شديدة حساسية شديدة في الصدر في الصدر في الأخلاق في الأخلاق في الجلد في الجلد قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا من سبب الإمساك الإمساك والإسهال الإمساك والإسهال الله أكبر قاتل يا ربنا عقدا في الأمعاء احلي ربنا عقدا في الامعاء قاتل يا ربنا من سكر الامعاء قاتل يا ربنا من سد من سد من سد لئلا تخرج الاسحار لئلا تخرج الاسحار قاتل يا ربنا ظالما قاتل يا ربنا من آلم الجسد من آلم الجسد من آلم الجسد من آلم الجسد من آلم الجسد قاتل يا ربنا من سكن من سكن البطن البطن البطن البطن البطن قاتل يا ربنا شيطانا ماردا وعفريتا قاتل يا ربنا من سكن البطن البطن البطن البطن البطن البطن قاتل يا ربنا من سكن الظهر قاتل يا ربنا من سكن القفا والظهر قاتل يا ربنا من سكن القفا والظهر قاتل يا ربنا من سكن القفا والظهر قاتل يا ربنا من سكن القفا والظهر قاتل يا ربنا من سكن القفا والظهر قاتل يا ربنا من سكن القفا والظهر قاتل يا ربنا من سكن القفا والظهر قاتل يا ربنا من سكن القفا والظهر قاتل يا ربنا من سكن القفا والظهر قاتل يا ربنا من سكن القفا والظهر قاتل يا ربنا من سكن العمود الفقري والحبل الشوكي والحبل الشوكي والحبل الشوكي والفقرات الفقرات قاتل يا ربنا من سكن اللحم قاتل يا ربنا من سكن العظم قاتل يا ربنا من سكن المفاصل قاتل يا ربنا من سكن المفاصل قاتل يا ربنا من عقد العقد قاتل يا ربنا من عقد العقد قاتل يا ربنا من أثر على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على زواج على زواج على زواج على زواج على استمرار على على استمرار على استمرار مع زوجه أثر على ذلك أثر على ذلك قاتل يا ربنا من سبب من سبب آثارا على الحظ والنصيب في وظيفة في وظيفة وفيما ينفع في الدين في الدين والدنيا والآخرة قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم يعذبهم الله يعذبهم الله يعذبهم الله قاتلهم يعذبهم الله قاتل يا ربنا من خوف قاتل يا ربنا من سكن من سكن الجسد الجسد قاتل يا ربنا من سكن القفا قاتل يا ربنا من سكن القفا قاتل يا ربنا من سكن الرقبة أثر على الرقبة آلم الرقبة قاتل يا ربنا من سكن النفسية النفسية النفسية قاتل يا ربنا من سكن النفسية النفسية النفسية أثر على النفسية زعزع النفسية دمر النفسية قاتل يا ربنا من سكن النفسية وسبب العصبية وسبب العصبية قاتلهم الله أن يؤفكون قاتل يا ربنا ظالما قاتل يا ربنا فاجرا قاتل يا ربنا ساحرا قاتل يا ربنا حاسدا قاتل يا ربنا حاقدا قاتل يا ربنا من ظلم وطغى وبغى وتجبر قاتلهم الله أنى يؤفكون. بسم الله يرقي قلوبكم المؤمنة وأجسادكم الراكعة لله الساجدة. بسم الله بسم الله. قاتل يا ربنا من قاتلنا, قاتل يا ربنا من قاتلنا قريبا وبعيدا, قريبا وبعيدا عربيا وأعجميا, قريبا قريبا جارا جارا صديقا رفيقا. قاتل يا ربنا الظالمين, قاتل يا ربنا الفاجرين, قاتل يا ربنا الساحرين, قاتل يا ربنا الحاقدين, قاتل يا ربنا الحاسدين. قاتلهم الله أنى يؤفكون, أنى يؤفكون. قاتل يا ربنا من ظلم, قاتل يا ربنا من كان على الزواج, على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج منعه منعه على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج منعه منعه على الزواج على الزواج على الزواج أخره أخره على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج. قاتل يا ربنا من كان على الزواج, كان سببا على منعه, كان سببا في منعه, كان سببا في منعه, كان سببا في تأخيره, أنت حسبنا عليه يا ربنا. قاتل يا ربنا, قاتل يا ربنا ظالما ساحرا وحاقدا, ساحرا وحاسدا. قاتلهم الله, قاتلهم الله أنى يؤفكون, قاتلهم الله أنى يؤفكون, قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتل يا ربنا, قاتل يا ربنا, قاتل يا ربنا صامتا في الجسد, صامتا صامتا صامتا صامتا صامتا في الجسد, صامتا في الجسد, صامتا في الجسد, ساكتا في الجسد, مربوطا في الجسد, أعجما أعجما أعجميا أعجميا. قاتل يا ربنا من سكن الجسد, قاتل يا ربنا من سكن الجسد, قاتل يا ربنا ظالما ساحرا وحاسدا وحاقدا. قاتل يا ربنا من سكن الجسد صامتا صامتا ساكتا ساكتا. قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتل يا ربنا الظالمين الساحرين الحاسدين, قاتل يا ربنا, قاتل يا ربنا من قاتلنا بسحره, من قاتلنا بسحره, من قاتلنا بحسده, من قاتلنا بحقده, من قاتلنا بعينيه, من قاتلنا بنفسه, بنفسه الأمارة بالسوء, بنفسه بنفسه بنفسه. الحاقدة الحاسدة الشريرة الماكرة الكائدة, الماكرة الكائدة. قاتلهم الله. يا ربنا يا ربنا قاتل يا ربنا من قاتلنا, ونجينا يا ربنا ونجينا, ونجينا يا ربنا برحمتك, ونجينا برحمتك من القوم الظالمين, من القوم الفاسقين, من القوم الساحرين. قاتل يا ربنا الظالمين, قاتل يا ربنا شيطانا, شيطانا اللعينا, شيطانا اللعينا, شيطانا اللعينا, شيطانا اللعينا. قاتل يا ربنا شيطانا, شيطانا اللعينا, شيطانا اللعينا, شيطانا اللعينا, شيطانا اللعينا. يسحر بالليل والنهار على القرآن, على القرآن, على القرآن, على القرآن. قاتل يا ربنا من كان في الأجساد ساحرا, يسحرنا باليدين بأيدينا, يسحرنا بأيدينا, يسحرنا وينفث بعقده, وينفث بريقنا بعقده بعقده, أنت حسبنا عليه يا ربنا. يغمي على العقل ويجدد الأسحار, يغمي على العقل ويجدد الأسحار. اقتله يا ربنا, اقتله يا ربنا في هذه الساعة, اقتله يا ربنا في هذه اللحظة, أنت حسبنا عليه يا ربنا وعلى من أرسله. قاتلهم الله, قاتلهم الله. اقتل يا ربنا من كان على القرآن, من كان على القرآن, من كان على القرآن يحرفه, يحرفه, يحرفه, وبالبول والدم يرشه ويكتب به, ويكتب به. يا ربنا أنت حسبنا, أنت حسبنا على من ظلم. قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله. قاتل يا ربنا من دفن سحرا, من دفن سحرا, من دفن سحرا, من رش سحرا, من رش سحرا. قاتل يا ربنا من عقد سحرا, من عقد عقدا, من عقد عقدا سحريا. قاتل يا ربنا, قاتل يا ربنا شيطان اللعينة, شيطان اللعينة. وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظناها من كل شيطان رجيم, وحفظناها من كل شيطان رجيم, وحفظناها من كل شيطان رجيم, وحفظناها من كل شيطان رجيم. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتل يا ربنا واقتل من كان في الأم يؤثر على الذرية يؤثر على الذرية من يجدد الأسحار بالليل والنهار من يجدد الأسحار بالليل والنهار ظلم ظلم ظلم ظلم عليك به يا ربنا طغى طغى طغى طغى عليك به يا ربنا بغى بغى بغى بغى عليك به يا ربنا قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلوهم الآن يا ربنا الآن يا ربنا تقاتل من ظلم الآن يا ربنا تقاتل من ظلم الآن يا ربنا تقتل من ظلم الآن يا ربنا تقتل من ظلم ساحرا وحاسدا ساحرا وحاقدا يا ربنا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ومن سكان الأرض في الأجساد في الأجساد سكن الأجساد ومن عمار البيوت ومن عمار البيوت ظلموا وطغوا وبغوا ووراء السحرة وفي الأجساد ظلموا وطغوا ويعشقون أنت حسبنا عليهم وكفى أنت حسبنا عليهم وكفى قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتل يا ربنا من ظلم وطغى وبغى وتجبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اقتل يا ربنا من ظلم ويوسوس ويوسوس ويهلوس ويمنع ويمنع ويمنع ويصد عن الصلاة عن الصلاة عن الزواج عن الزواج عن وظيفة عن وظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين